السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل في علاه الذي جمعنا في هذه الجمعة وفي هذا الوقت المبارك على طاعته أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا موعدنا في يوم الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نقرأ في كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه عن خلق وخلق سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الكلام عن باب جديد عنون له الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تواضع سيد الأولين والآخرين، إمام المتواضعين الذي علم الدنيا كلها طيب المعاملة وحسن الخلق والتواضع مع الكبير والصغير ومع الرجل ومع المرأة ومع أهله وجيرانه والغريب والقريب والفقراء والأغنياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الباب فيه الكلام عن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع لين الجانب والسهولة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم هو من علم الدنيا التواضع بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب فيه 13 حديث، فيه 13 حديثا. نقرأ الأحاديث ونعلق عليها إن شاء الله. الحديث الأول حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد ابن منيع وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، يعني الإمام الترمذي رحمه الله كما قلت الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، ومع ذلك الإمام الترمذي رحمه الله أخذه عن كثير من مشايخه، فقال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة رحمه الله عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك نهى عما لا يجوز، لا يجوز أبدا إعطاء العبد مهما على قدره، مهما علت منزلته، ولو كان أفضل خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يجوز إعطاه إلا للرب. فالرب رب والعبد عبد حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق محبته صلى الله عليه وسلم في تمام طاعته لا في مجاوزة أمره. أمرنا صلى الله عليه وسلم بعدم المجاوزة في ذلك وإعطائه شيئا ليس إلا من حق الله جل وعلا. النصارى بعضهم جعل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلها، وبعضهم جعله شريكا لله ثالث ثلاثة، وبعضهم جعله ابنا لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين، ومن علم الدنيا التوحيد، وإجلال إجلال الله رب العالمين وتنزيهه عن كل ما لا يليق به جل في علاه، نهانا عن مجاوزة الحد في ذلك. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد عبد، وهو أفضل خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أنا عبد، لست إلها ولا ابن إله ولا شريكا لله، لا تعطيني شيئا مما لا يجوز إلا لله، إنما أنا، وإن كنت سيد الأولين والآخر لكن أنا عبد والرب رب جل في علاه. قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أجل، هو أحب خلق الله إلى الله صلى الله عليه وآله ومن ولا. هذا من تمام تواضعه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل يوما صلى الله عليه وسلم، وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعدت فرائصه، يعني ارتعش، أصابته رعدة، فقال: هون على نفسك، إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، أقوم كما يقوم العبد، أجلس كما يجلس العبد، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. هو حبيب الله، وهو خير خلق الله، وهو أحب خلق الله إلى الله، لكنه أفضل العباد، لا يعطى شيئا من الألوهية ولا من الربوبية. إنما نمدحه صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم عليه ولا نجاوز الحد في ذلك. حديث الثاني حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا سويد ابن عبد العزيز عن حميد عن أنس ابن مالك أبي حمزة رضي الله عنه خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة، تحتاج شيء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله لها. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. لو كان ملكا، لو كان من ممن يشار إليهم من البنان من أهل الدنيا، لقال: ائتيني في وقت كذا، أنا مشغول الوقت الفلان الفلان، ويقول ائتيني. لكن سيد المتواضعين وخير خلق الله كلهم أجمعين قال: اختاري أي طريق، أنا آتي وأجلس إليك وأقضي حاجتك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، ولا يتركها حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم، سيد المتواضعين. حديث التالي حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لم يثبت الإسناد لكن معنى متن الحديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض العيادة لأنها تتكرر كذا مرة، ويعود ويزور حتى يبرأ بإذن الله. يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة، يهود بني قريظة، قال: على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف، صلى الله عليه وآله وسلم. حديث كما قلنا حديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد ابن فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران رحمة الله عليه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير. سبق معنا وصف خبز الذي كان يأكل منه صلى الله عليه وسلم، خبز الشعير. قال: والإهالة السنخة. الإهالة شيء من الدهن يكون إداما، يعني يؤكل بالخبز أو بالأرز أو نحو من ذلك، ما يؤكل ما يعدل الأكل من الدهن يقال له إهالة. السنخة يعني التي تغير، يعني أصاب شيء من التغير بسبب المكث، يعني في لونها أو نحو من ذلك. كان يدعى صلى الله عليه وسلم إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، لا يتكبر، إنما يجيب صلى الله عليه وسلم لأقل الطعام وأقل ما يكون ولا يترفع عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كان له صلى الله عليه وسلم درع عند يهودي، الدرع التي تستخدم في الحرب. قال: فما وجد ما يفكها حتى مات. احتاج صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتري شيئا من الشعير لأهله، فليس إلا عند اليهودي، فجعل اليهودي الدرع رهنا عنده، وحتى مات صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يفك به رهن هذا الدرع صلى الله عليه وآله ومن والاه. بعد ذلك حديث آخر، حديث حسن صحيح. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان عن الربيع ابن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: حد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل هو ما يجعل على الجمل على البعير ليجلس عليه الراكب، ليجلس عليه الراكب. اللي بيجعل على الفرس على الخيل يقال له سرج، أما الذي يجعل على الجمل أو يجعل على البعير يقال له رحل. ترحل البعير يعني يوضع عليها ما يوضع ليجلس عليه الراكب. قال: حد النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث. رث يعني قديم، ما يبالي صلى الله عليه وسلم ولا يهتم بذلك ولا يكترث بذلك كثيرا. قال: وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكثر جدا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فنحن في يوم الجمعة وصلاة واحدة منك يا عبد الله تكون ب10 صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. نصلي ونسلم عليه في كل وقت وصلاة واحدة ب10 صلوات من الله على الواحد منا، لكننا نزيد ذلك ونجتهد فيه ونتنافس فيه في يوم الجمعة، يعني امتثالا لأمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حديث آخر حديث صحيح، قال الترمذي: حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم، يعني إلى الصحابة رضي الله عنه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما ويغضب ويتغير مزاجه لأن الناس لا يقومون له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما يعرف محبته لذلك بأنه يتغير ويغضب إذا لم يقم الناس له، فليتبوأ مقعده من النار. كان أفضل البشر صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الصحابة، ومع ذلك لعلمهم أنه يكره أن يقومون إليه كلما رأوه يطيعونه ويلتزمون. تمام المحبة في تمام الأدب، تمام المحبة في تمام الأدب، وتمام أدبهم معه بالتزامهم طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يلتزمون ذلك ولا يبرحون طاعته مع شدة محبتهم، لا يفعلون ما يكرهه، يظلون جلوسا لكراهته لعلمهم أنه يكره أن يقوم له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من يعني تمام تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا حديث آخر سبق معنا في بداية الكتاب في الحديث الثامن في الكتاب، وإسناده لا يثبت، وهو حديث طويل، حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الجمل فيه تدل عليها إلى حديث الصحيحة، لكن الحديث بتمامه وبإسناد ضعفه أهل العلم ولا يثبت، لكن في بعض الجمل منه تدل على الحديث الصحيح، وسبق الكلام عن الحديث لكن نقرأه ونمر عليه سريعا إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمير عن عبد الرحمن العجلي قال: أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا عبد الله ابن أبي هالة، عن الحسن ابن علي، حسن رضي الله عنه ابن علي، قال: سألت خالي، يعني خاله من خديجة، يعني خاله زوج خديجة، هند ابن أبي هالة، وكان وصافا. سبق معنا شرح الحديث، ومعنى وصف يحسن الوصف، إذا سألته عن إنسان رآه صفه لي، يحسن إن هو يصف هذا الإنسان. قال: فكان هند ابن أبي هالة يحسن ذلك، يصف جيدا. قال: وكان وصافا عن حلية صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه نورا، صلى الله عليه وسلم يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، القمر المكتمل في ليلة البدر مضيئا منيرا، هكذا كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ. قال: فذكر الحديث بطول، حديث طويل جدا، قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثت الحسين بذلك، قال: فوجدته قد سبقني إليه، يعني سأل هند ابن أبي هالة أن يصف له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدته سبقني، فسألته عما سألته عنه، فوجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه، مدخل رسول الله لما يدخل على أهله كيف حاله في مع أهله صلى الله عليه وسلم، ومخرجه لما يخرج يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم، قال: وشكله فلم يدع منه شيئا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا في كل يعني أحواله وخروجه وفي بيته وشكله صلى الله عليه وسلم وخلقه صلى الله عليه وسلم. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيدخل على أهله يعمل إيه، قال: فقال: كان إذا أوى إلى منزله، إذا دخل إلى أهله جزى دخوله، الوقت اللي بيقضي مع أهله ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل ما بين الصلاة وقراءة ودعاء وغير ذلك، وجزءا لأهله، وإن لأهلك عليك حقا. قال: وجزءا لنفسه، ثلاثة أجزاء، جزء لله، جزء لأهله، جزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جزأ جزءه، الجزء لنفسه، يقسمه بينه وبين الناس. قال: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، لا يتأخر عن حاجة الناس صلى الله عليه وسلم. قال ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، يعني يعرف لأهل الفضل فضلهم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد أهل الفضل أجمعين. قال وقسمه على قدر فضلهم في الدين، يقدم أهل الفضل ويكرمهم. قال فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج. قال فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم، والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ينصحهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا عني. قال ليبلغ منكم الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، اللي مش قادر يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلي حاجته. قال فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. قال لا يذكر عنده إلا ذلك، ما حدش يقدر يتكلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بغيبة ولا بكلام فاحش، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، لو حد جه يتكلم بما يغضب لا ينهاه ولا يسمح له صلى الله عليه وسلم. قال يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني أكرمهم صلى الله عليه وسلم. قال ويخرجون أدلة، يعني على الخير، يأخذون نصائحه صلى الله عليه وسلم، ويخرجون دعاة إلى الخير الذي حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألته عن مخرجه لما يخرج بقى للناس كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، لا يتكلم إلا في الشيء المهم الذي يعني، أما ما لا يعنيه فهو في إعراض عنه صلى الله عليه وسلم. قال ويؤلفهم، يجمع الناس ويقرب بينهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منه، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف صلى الله عليه وسلم، حكيم في كل شيء، يعني توازن وتوسط صلى الله عليه وسلم. قال لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، يعني لا يقصر عن الحق ولا يتجاوز الحق، معتدل صلى الله عليه وسلم يلزم الحق. قال الذين يلونه من الناس خيارهم، أقرب الناس إليه الذين يدنيهم ويقربهم خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فسألت عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، شكل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر لله، هو يجلس يذكر الله، إذا قام يذكر الله. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به، ما يقومش حد عشان يقعد مكانه، ولا يتعمد أنه يقصد صدر المجلس، لا يجلس حيث ما انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم، وهو أحق بأفضل الأماكن، لكن سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، إن يأمر أن الإنسان لا يفرق بين اثنين قد جلس ليجلس هو ولا يختار لنفسه الأفضل. قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، كل واحد بيتعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيظن أنه أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، يصبر وفي خدمة وفي إعانة الناس صلى الله عليه وسلم. قال ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، إن عجز لا أقل من أن يبذل له قولا ميسورا يدخل على قلبه السرور صلى الله عليه وسلم. قال: قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم صلى الله عليه وسلم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، مجلس عليه الوقار والمهابة. قال: ولا تؤمن ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون يقدمون يعني ذا الحاجة، ويحفظون الغريب صلى الله عليه وآله وصحبه ومن. كما قلنا الحديث بإسناده ضعيف، لكن معظم جمله تشهد لها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع عن قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع تعرفون ذراع الشاه، ذراع الشاه ما دون الركبة، ما أسفل ركبة الشاه، هذا يسمى كراع. هذا شيء يسير جدا وقليل جدا، لكن لو أهدي إلي كراع لقبلته صلى الله عليه وسلم. قال: لو أهدي إلي كراع لقبلته، ولو دعيت عليه، يعني لو دعا بعض الناس عنده لطعام وكان الطعام كراع، هذا الشيء اليسير، قال: لأجبت صلى الله عليه وآله وسلم. هنا حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، هنا إسناد الإمام الترمذي رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بما يركبه ويقضي عليه حاجته، يركب بغلا، يركب خيلا، يركب معيرا، يركب ما يركب. البرذون هو نوع من أجاويد، وأغلى وأثمن أنواع الخيل، وقيل أنه ليس من الخيل العربية. فهنا جابر يقول: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم ليس براكب. أحيانا يأتي أصحابه ماشيا صلى الله عليه وسلم، متواضع صلى الله عليه وسلم، لا يختار أفخم المراكب وأفضل الخيل وأفضل ما كان موجودا في عصر صلى الله عليه وسلم، إنما يركب ما تيسر، لا يبالي بذلك. قال: ليس براكب بغل ولا برذون، شيء يسير، أو جاءه ماشيا صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث صحيح. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال: أنبأنا يحيى ابن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف ابن عبد الله ابن سلام، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، وسأل عن علامات النبوة وبحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: لما رأيت دخل المدينة، قال: فلما رأيت ونظرت في وجه علمت أن هذا الوجه ليس الوجه كذاب. ابن عبد الله بن سلام يوسف يقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي صلى الله عليه وسلم. هذا تواضعه أيضا مع الصغار صلى الله عليه وسلم، وسبق تواضعه مع أهله، وسبق مع الفقراء ومع المرأة ومع كافة الناس. حديث آخر حديث حسن صحيح. قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال: حدثنا يزيد الرقاشي قال: عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث، يعني قديم، الرحل كنا الذي يكون على البعير الجمل، يعني ليركب عليه الراكب. قال: وقطيفة كنا نرى ثمنها أو ثمنها 4 دراهم، 4 جنيه، حاجة يسيرة جدا جدا جدا. قال: فلما استوت به راحلته صلى الله عليه وسلم قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه الإمام مسلم. وهنا الترمذي رحمه الله يقول حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ابن عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا، الثريد المرق، مرق اللحم سواء لحم بقرة أو لحم دجاج، فتت فيه شيء من الخبز، هذا الثريد، قال عليه دباء، الدباء هي القرع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع، يحب الدباء، قال فما صنع لي طعام، ده أنس اللي بيقول من محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، أحبها أنس صلى الله رضي الله عنه. هنا الحديث الأخير في الباب يقول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح، حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثنا معاوية ابن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال قيل لعائشة رضي الله عنها أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر، كان عادي في بيته، في بيته متواضع صلى الله عليه وسلم، لا يترفع على أهله بل في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، يفلي يعني يبحث فيه ربما شيء يحتاج للإصلاح، يصلح ثوبه، يخيط ثوبه بنفسه صلى الله عليه وسلم. قالت يفلي ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم ويخدم نفسه. يا رجال العالم اسمعوا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يا أيها المسلمون اسمعوا. قال صلى الله قال قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت ماذا كان يصنع في بيته كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه يبحث فيه فيصلحه، قالت ويحلب شاته، يحلب الشاة سيد البشر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فزيدوا وصلوا وسلموا وأكثروا على حبيب رب العالمين. من الآن إلى أذان المغرب إن شاء الله، وصية حبيبكم صلى الله عليه وسلم أن تزيدوا وتكثروا من الصلاة والسلام عليه. نسأل الله أن يبلغنا أن يبلغه عنا صلاة وسلاما تكون فرجا لهمومنا وتوسعة لنا وللمسلمين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يسد ديوننا وديون المدينين من المسلمين. نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى عنده إخوانا على سرر متقابلين. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.